بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، الأمن والاستقرار ضرورة لا يختلف فيها بشر، وحاجة لا تحتاج إلى دليل ونظر، فالدول لا تقوم إلا في الأمن والاستقرار، والحياة لا تهنأ إلا إذا استتب الحال. وإن أمة لا تسعى لاستقرار أمنها وثبات أوضاعها لحرية أن تكون مرتعًا للفتن وموئلًا للزوال والمحن. ولا يخفى على واحد منكم ما تمر به أمتنا العربية من فتن وأهوال وحروب وبلايا تهد الجبال، فتن قد أحاطت من كل جانب، ونعم تكدرت على الأقارب والأجانب، أحوال محيرة وأحداث متسارعة، وفتن متلاطمة، وحروب متفاقمة، وأطماع متجددة، ودماء مهدرة، وأهواء مستحكمة، وأفكار مدمرة، ومذاهب مضللة، وجماعات متطرفة، ومذاهب منحرفة، وأعداء كشروا عن أنيابهم، وتعاظم الحسد في قلوبهم، ودعاة فتن أشعلوا النار في البلدان، وأحيوا مذاهب الخوارج التي مضت في الأزمان. ناهيك عن الذين يركبون الموجات وينعقون بالشبهات وينشرون البدع والضلالات ويحرفون الرواسخ الثابتات. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة سنوات خداعات تسري فيها الشائعات، وتصدق فيها الكذبات الواضحات، وتنقلب فيها الموازين البينات. أيها الناس، ومع كل هذه الأحداث، خليجنا ولله الحمد والمنة بفضل ربنا محروس، وقلوب أهله مجتمعة، وخيراته متوافرة. ولكن أيها المسلمون، إذا اشتعل بيت الجار بالنار لا يحل للجار أن يبيت قرير الحال مطمئن البال. فالجار إذا لم يفزع جاره عند اشتعال النار يوشك أن يمتد الحريق إلى منزله، وتلتهم النيران داره. وخليجنا ولله الحمد ودولتنا على الخصوص لا تألو جهدا في درء الفتن والمحن عن إخواننا، وجمع الكلمة لدرء الشر وقضع أطماع أهل الفساد. فاستقرار البلاد المجاورة استقرار لنا، وقوة ومنعة، وجماعة وألفة. فمن الحزم السعي في وأد الشر وقطع دابر الفساد، بل هذا من أعظم الجهاد وأوجب واجبات الدين. فهذا صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر، لما حلت الفتنة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ومنع قوم الزكاة مع إقرارهم بالشهادة والتوحيد، حزم الأمر وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فالسكوت عن الفتن اليسيرة فتح لباب الفتن الكبيرة، فربما انفتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. قال الماوردي رحمه الله في سياسة الملك: قال: إذا أحكم الملك قواعد ملكه باستعمال الحزم وبسط العدل، ولم يغفل عن الحزم في صغير ولا كبير، أحاطت السلامة بملكه، وحفت السعادة بدولته، وأمن غوائل الفساد، وكان الناس معه بين حامد لعدله وإحسانه، وحذر من بأسه وسلطانه، فشكره الأخيار، واتقاه الأشرار، ولم يتطرق لملكه خلل. أيها المسلمون، لقد من الله تعالى عليكم في هذه البلاد المباركة بالاستقرار والأمان والرخاء والإيمان، أرزاق متكاثرة دارة، ونعم متوالية قارة، في عيشة هنية وخيرات جلية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والنعم أضياف، بشكرها تقر وبكفرها تفر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والتحدث بنعمة الله تعالى شكر وتركها كفر. قال المزني رحمه الله: كن عدادا لنعم الله تعالى، فإنك إن أحصيتها كنت قمنا أي حريا أن تشكرها، وإن نسيتها كنت قمنا أن تكفرها. وسنة الله في النعم أنه سبحانه إذا أنعم على عبد النعمة فإنه لا يسلبها منه حتى يكون هو المتسبب في سلبها بترك شكرها وعصيان الله بها. قال ربنا عز وجل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا أضر على النعم من ملل العبد بها لكثرتها وكثرة ملامستها، فإذا ملها الإنسان ترك شكرها وتسخطها، بل قد يراها نقمة، فيأتيه العدو الخارجي فيزين له إشعال النار في نعمه فيطرع فيها النار، ويأتيه وينفخ فيها، فإذا اشتد ضرامها واشتعلت نارها استغاث من الحريق وتذكر نعمه وحن إليها، وأنى لنعمة نفرت أن ترجع. أيها المسلمون، إنما تمر به منطقتنا من أمور جسام يلزمنا معه أمور، أهم ذلك الرجوع إلى الله وكثرة عبادته وشكر نعمه، ثم لزوم الجماعة والالتفاف حول الإمارة، فالجماعة رحمة وحصن حصين من الفتن وعصمة من الزلل، فيد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكض. ثم لزوم غرز العلماء الراسخين والصدور عنهم في الأمور المدلهمة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم، ثم عدم الانسياق وراء العاطفة، فالعواطف في الفتن عواصف، والحماسة ندامة. الأمور تضبط بالشرع والعقل، وينظر فيها إلى المآلات، فالعدو في الفتن متربص، والظواهر خلاف الحقائق، وأمور السياسة لا يعيها على وجهها إلا الساسة. فاحمد الله على العافية، وعليك أيها المسلم، عليك بخاصة نفسك، وإياك أن تكون محللا سياسيا بما تسمع وتشاهد عبر الإعلام، فاللسان في الفتن أشد من السيف، والفتن من تشرف لها تستشرف. ثم احذر الإشاعة، فإنها سمة لأيام الفتن تسري في الناس، سيرانا النار في الهشيم. فالحذر الحذر من مضلات الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمر أو من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن مجتمع المسلمين لحمة واحدة وجماعة متعاونة وسفينة مجتمعة، الخرخ فيها ولو من واحد إهلاك للجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالمسؤولية على الجميع، والمحافظة على الأمن والاستقرار محافظة على الدين والدنيا. فلا يمكن لأحد أن يتعبد مع الخوف والفتن وقطع الطريق، كما أنه لا يمكن أن يكد الإنسان ويعمل لدنياه والأرض حوله مشتعلة والمصالح متعطلة. فحذاري حذاري أيها الناس من التقصير في الواجب وإهمال المسؤولية، فليس بعد ذهاب الأمن والأمان من خير، وليس بعد اضطراب البلاد من نعم. ومن لم يعتبر بغيره كان عبرة لغيره. وقد ألبسنا الله تعالى في هذه البلاد من النعم سربالا، وأسبغها علينا مدرارا، حتى ضرب ببلدنا الأمثال أمن، ولله الحمد، لا تشوبه منغصة ولا تعتريه مكدرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر. والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. فاشكروا النعمة والزموا الجماعة، واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة أعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلايا ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراض المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم انصر جنودنا على من بغى على المسلمين. اللهم سدد رميهم، ووفق آراءهم وأقوالهم، واجمع كلمتهم. اللهم اجمعنا على الكتاب والسنة. اللهم ادرء الفتن عن المسلمين. اللهم من أراد بنا وبعلمائنا وإسلامنا وأمتنا ودولنا والمسلمين شرا، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم رد كيد الكائدين، وبغي المعتدين، وفساد المفسدين، وحسد الحاقدين. اللهم اجمع شملنا، وألف بين قلوبنا، واجعل دوائر السوء على أعدائنا. اللهم يا قوي يا عزيز، اللهم انتقم من كل معتد جبار، ومن كل سيء ختار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل عملنا في رضاك، اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم أيد بالحق إمامنا، اللهم ألبس إمامنا صوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة، اللهم أيده بولي عهده، وسدد رأيه وقوله، وبنائبه وإخوانه وسائر ولاة أمورنا، اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ألب بين المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجعل لهم يدا على من سواهم، اللهم ادرء المحن والفتن عن المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، واجمعنا به ومحبيه في جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أهل بيته الطاهرين، وعلى الصحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.